اللهم وما قضيت من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. ربنا تقبل توبتنا ومحص ذنوبنا وسيئاتنا وثبِّت حجَّتنا واهدِ قلوبنا وسدِّد ألسنتنا واسلُل سخائم صدورنا واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن البدعة إلى السنة، ومن أنواع الشر كله إلى أنواع الخير كله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعفو والمغفرة عما كان من الذنوب والعصيان بفضلك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتوفنا وأنت راضٍ عنا غير غضبان، واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون. اللهم تقبل منا ختم القرآن، اللهم تقبل منا ختم القرآن، اللهم تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عنا ما كان من خطأ أو نسيان أو تحريف أو تغيير أو زيادة أو نقصان، وآمنا من عذاب القبر، وبيض وجوهنا يوم البعث، واعتق رقابنا ورقاب والدينا وأهلينا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا وثبت أقدامنا على الصراط، وأسكننا في وسط الجنات، وارزقنا جوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا يوم البعث يوم لقائك يا ديان. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وذوي أرحامنا وأصحابنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير، ولمن له حق علينا، ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا وخالقنا، قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تردنا عن جنابك، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. نسألك اللهم ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل صالح مبرور، وتجارة لن تبور،